أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ثم شرع في سنن التيمم فقال: وسننه أي التيمم ثلاثة أشياء، وفي بعض النسخ ثلاث خصال، بل أكثر من ذلك كما ستعرفه. الأول التسمية، أوله كالوضوء والغسل ولو لمحدث حدثا أكبر، وكل أعمال المسلمين تبدأ بالبسملة، ولذلك التيمم من الأعمال التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل، وهي أمر ذات ذوبال، ولذلك الإنسان يبدأ فيه بالتسمية، وفعله ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإن التسمية من السنن التي تطرد في كل عمل من أعمال المسلمين. الثاني تقديم اليمنى من اليدين على اليسرى منهما، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقدم اليمنى في طهوره وفي طعامه وشرابه، أما اليسرى فيتركها إلى استنجائه، وهذه أيضا من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السنة الثالثة فهي الموالاة، قال: والثالث الموالاة كالوضوء، لأن كلا منهما طهارة عن حدث، وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناه هنا أيضا بتقديره ماء، يعني إذا أراد أن يمسح وجهه متى يمسح يديه؟ لو قدرنا الممسوح مغسولا، لو كان عوضا عن المسح غسل وجهه وأراد أن يغسل يديه بعد ذلك، هل كان وجهه لو كان عليه الماء يجف أم لا؟ ما هو الفرق والوقت بوقت معتدل وزمان معتدل؟ كذلك يقدر نفس الوقت بالنسبة للتيمم، فإن فعل لو كان متوضئا ولم يجف وجهه قبل أن يغسل يديه، عند ذلك يكون قد فعل سنة الموالاة. أما لو قدر هذا الممسوح مغسولا وجف هذا الممسوح في زمان معتدل وبلاد معتدلة، فإننا نقول له: إنك تركت هذه السنة التي تسمى بالموالاة. والثالث الموالاة كالوضوء، لأن كلا منهما طهارة عن حدث، وإذا اعتبرنا هناك الجفاف يعني في الوضوء اعتبرناه هنا في الوقت أيضا كيف بتقديره ماء، يعني بتقدير الممسوح التراب ماء. ومن سننه أيضا الموالاة بين التيمم والصلاة، لما كان التيمم هو عبارة عن لا يحصل ولا يتم إلا بعد دخول الوقت، كذلك ينبغي على الإنسان ألا يؤخر فرض الصلاة عن التيمم. خروجا من خلاف من أوجبها، يعني يوجد من الفقهاء المسلمين من أوجبوا الموالاة ما بين أركان التيمم وما بين التيمم والصلاة. وتجب الموالاة بقسميها، تجب المتابعة هذه الموالاة بقسميها. القسم الأول ما هو؟ الموالاة بين أعضاء التيمم. القسم الثاني الموالاة ما بين التيمم وفعل الصلاة في تيمم دائم الحدث، كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع. لو كان الإنسان دائم الحدث، يعني عنده حدث دائم يخرج ريحا بشكل دائم، أو يخرج بولا بشكل دائم، أو يخرج غائطا بشكل دائم، يخرج منيا بشكل دائم، ما حكمه هذا الإنسان عندما قلنا حتى في الوضوء ينبغي عليه أن يبادر مباشرة من وضوئه إلى صلاته، لأنه لا يرفع الحدث في الوضوء وإنما يستبيح التقرب إلى الصلاة. ولذلك هنا أيضا في مسألة التيمم يتيمم مباشرة ويهجم إلى وضوء إلى صلاته، ولا يترك فاصلا ما بين التيمم وما بين الصلاة، وذلك تخفيفا للمانع. من سنن التيمم أيضا البداءة بأعلى وجهه. دائما الأشياء يبدأ الإنسان فيها بأعاليها، فيبدأ من أعلى وجهه إلى أسفله. الشيء الثاني أن يخفف الغبار، فإذا ضرب يده على التراب ماذا يفعل؟ ينفض هذا التراب عن كلتا يديه، لأنه بذلك يخفف التراب، لأن الإكثار من التراب ليس عبادة، وإنما نفعل هذا الأمر تقربا إلى الله عز وجل. مجرد أدنى غبار يأتي إلى هذا المكان ويتعمم فيه في المسح بالتراب فإنه يكفي، وتخفيف التراب من كفيه أو ما يقوم مقامهما. يعني يدل الشيخ على أنه ليس من الواجب أن ينقل الإنسان التراب بيديه، فقد ينقلها أحد بعض الناس بيده، مثلا عندما ييمم قلنا لا بأس لو يمم بعض الناس البعض الآخر، فييممه ليس بيديه بل بيد غيره، هذه صورة. أو يتيمم عن طريق قطعة من القماش كالبشكير مثلا، يجعلها على التراب وبعد ذلك يمسح بها وجهه من طرف، ويمسح بها أيضا يديه من طرف آخر، هذا أو ما يقوم مقامهما. وتفريق أصابعه في أول الضربتين. لماذا قال في أول الضربتين ولم يقل في الضربتين؟ لأن الضربة الأولى عندما يضربها فإنما يريد أن يدخل الغبار إلى داخل يديه، لأنهما من الممسوحات أيضا، فإذا أدخل يعني التراب ومسح وجهه وبعد ذلك ضرب الضربة الثانية فأراد أن يخلل بعد ذلك بين أصابعه، فهذا التفريق الأصابع فإنه يدخل التراب إلى ما بين هذه الأصابع، لأنها من المكان المغسول كذلك هي من المكان الممسوح. فلو لصق أصابعه مع بعضها وضرب الضربة الأولى ثم ضرب الضربة الثانية، ماذا يحدث؟ يكون ما بين أصابعه لم يصبه التراب، عند ذلك لا يصح تيممه لأنه لم يستوعب ذلك المكان. يعني ما يحط ليل زئدي خلاص ومسح وجهه، الضربة الثانية كما قلنا مسح يديه فدخل الغبار طبعا. وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين، يعني بعد مسح اليدين زيادة في التأكيد، ماذا يفعل؟ كيف يفعل في الوضوء؟ يخلل أصابعه بعد الانتهاء. نعم. وأن لا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه، لأن التراب في يده عندما يريد أن يمسحه على عضوه كالماء الذي يدلك فيه هذا العضو، فقلنا إن الماء ما دام يجري على العضو له قوة التطهير، وكذلك التراب ما دام يمسح فيه له قوة التطهير، يعني قوة الاستباحة لأداء هذه العبادة. ولذلك لا يفصل يده الأولى عن يده الثانية عند المسح، أو يمسح جزءا من وجهه وبعد ذلك يفصل ثم يتمم، يبقي يده على وجهه ويبقي يده على يده ما دام يمسح حتى ينتهي من المسح. وقلنا كيف يفعل بالنسبة ليديه عندما يضرب التراب بالضربة الثانية فيأتي بهذا الشكل. نعم، يجعل أصابع يديه اليسرى خلف أصابع يديه اليمنى، وبعد ذلك ينزل إلى مرفقه، وبعد أن يصل في هذا النزول إلى مرفقه يدير يده ببطن يده إلى بطن ساعده، ثم ويرفع إبهامه، ثم يرفع هكذا حتى يصل إلى رؤوس أصابعه، وبعد ذلك يلصق إبهامه بالإبهام الثاني، ويكون قد استوعب كل يده بهذا الشكل. وألا يرفع اليد عن العضو قبل تمام مسحه خروجا من خلاف من أوجبه، يعني من أوجب نعم عدم رفع اليد أثناء يعني أثناء المسح، لو رفع يعني يعتبر أن هذا التراب قد وقع عليه، يعني قد رفع انتهى التطهير به، يعني صار مستعملا يعني. نعم نعم، يحتاج إلى قصد جديد للتراب.